قال الخاتم لبسه من السنة. الظاهر الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما لبس خواتيم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقتداء برسول الله، فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لبسه للحاجة، فإنهم كانوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما، اتخذ خاتما يختم به. فمن لبسه لأجل هذا يرجى أنه يؤجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم لبسوا الخواتيم لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طرح الخاتم طرحوا، هذا ما يدل على أنهم يلبسون. إذا لبس الشخص خاتما وأراد الاقتداء برسول الله يرجى أنه يؤجر. وما نعلم حثا على الخاتم غير فعل مجرد، غير فعل مجرد، والعلة ما سمعته أنهم طلبوا منه هذا فصنع له خاتما، أو قالوا له لا يقبلون إلا هذا فصنع خاتما عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إذا كانت الدول التي تتعامل معها الدول الكافرة تقرر بعض الأمور وأنا لا تقبل منك إلا بكذا، وهذا ما فيه محذور شرعي، لا بس ما فيه محذور شرعي لأجل إيصال هذا الأمر إليهم، ما في مانع. وأما إذا فرضوا عليك أشياء محرمة فلا. قال هل يشترط في تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أن يكون بالغا؟ نعم لا بد من هذا البلوغ، أما الذي هو غير بالغ فهو غير مكلف، كيف يكفر من ليس بمكلف؟ إذن كفر المجنون إذا فعل مكفرا، فغير البالغ لا يكفر، مرفوع عنه القلم. لكن يزجر، ليس معنى أنه ما يكفر أنه يترك، لا، يزجر إذا ارتكب شيئا من هذه الأمور العظائم، يزجر وينصح إذا كان مميزا ويسمع الكلام ويعرف ويعقل الكلام ينصح، وإن أدى ذلك إلى ضربه يضرب من قبل من يقوم على شؤونه يضربه. قال فإذا كان الجواب نعم، فإذا لم نعرف هل بلغ أم لا هل يكفر؟ هذا إلى ولي الأمر وليس إلي. إذا صنع شيئا من هذا وشك في بلوغه وعدم بلوغه ورفع إلى ولي الأمر، فلي ولي الأمر أن يكشف عن عانته فينظر هل بلغ أم لم يبلغ، فإن رآه بلغ أقام عليه حد الله، أقام عليه حد الله بعد الاستتابة، استتيبه، فإن تاب وإلا قتله ردة. أما أنت فلا، أنت ما هو إليك تكشف عن عانته من أجل تحكم عليه كافر ولا ما هو كافر، فلا. فإن شككت فيه تأنى في تكفيره هل بلغ أو لم يبلغ، تأنى في تكفيره، ولكن ازره عن هذا الصنيع. ولكن إذا رفع أمره بشيء من هذه الأمور تلبس بها الأشياء الكفرية، كان يسب الله سبحانه وتعالى ويسب رسول الله وشك في بلوغه ورفع إلى ولي الأمر، فلي ولي الأمر أن يكشف عن عانته وينظر هل بلغ أو لم يبلغ بعد، فإن رأى قد نبت شعر العانة استتابه، فإن تاب وإلا قتله. قال هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة؟ لا، لم يثبت. وقد سئل عن هذا الدارقطني وهو من ألف رسالة في هذا، فسألوا هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا؟ قال أما عن رسول الله فلا، وأما عن أصحابه فنعم. فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالقراءة. وأما ما جاء عن أبي هريرة فإن أهل العلم خالفوه وحكموا على هذه الزيادة في حديث أبي هريرة من طريق نعيم المجمر بالشذوذ. قال كيف الجواب عن من يقول على من يقول أنا لا أعرف الطائفة الحق التي يجب أن ألزمها، لأن كل طائفة تقول أنها الحق، عندك كتاب وسنة واعرف الحق تعرف أهله، اقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، اقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامعن نظرك، وتعلم، وبإذن الله تعرف من هم الذين عن حق ومن هم الذين على الصواب. فانظر في الصوفية وما عليه الصوفية من النأي والبعد عن السنة وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر في جل عباداتهم، لا تكاد عبادة يعبدون الله سبحانه وتعالى بها إلا ويشوبوها ببدعة، فإن إقامة الصلاة لابد من مقدمة قبلها بدعة، وهكذا أيضا الأذان أيضا لا يخلو من البدع عندهم، وهكذا أي شيء أيضا يا أخوان العبادات التي لابد عندهم تشاب بالبدع. من يذكر شيئا فلا تكاد تجد عبادة ولا هي مشوبة بشيء، هذا مخلوطة بشيء من البدع. نعم الصلوات أحسن، فتجد نويت أصلي إلى آخر ذلك يقدمها ببدعة، نويت أصلي الجنائز أحسنت عبد الرحمن، نعم الجنائز وهي عبادات عظيمة، الأذكار أحسنت، كثير كثير من البدع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأيضا إذا نظرت إلى الرافضة فانظرهم بمنظار الكتاب والسنة، أين هم من الكتاب والسنة؟ وهكذا تنزل شيئا ما في الحزبيين المتأخرين هؤلاء، وقسهم بكتاب الله وسنة رسول الله، وانظر أين هم من الكتاب ومن السنة. فهل هذه إثارات الناس على ولاة الأمور، وهذه الحزبيات، وهذه الولاءات الضيقات، وهذا التحذير الشديد من أهل السنة ومن أهل الحق، هل يدعو إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرف أهل الحق، فأنت بسبب الجهل الذي عندك يلتبس عليك هذا الأمر، وإلا والله لو تعلمت وتفقهت في دين الله فإنه لا يلتبس عليك هذا الأمر بإذن الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن الذي يريد الله به الخيرية فقهه في دينه، وبصره سبحانه وتعالى بدينه، وبصره بهذه الطوائف. هذا كثير من الناس، وقد أجبنا على هذا في أكثر من سؤال هذا الكلام، كثير من الناس مساكين يلتبس عليهم الحق بسبب الجهل، ولو تحرروا من الجهل ما التبس عليهم الحق، لكن لما كانوا في هذا البلاء في الجهل والعياذ بالله تجدهم مساكين ما يميزون بين محق وبين مبطل، كلهم يقولوا لا إله إلا الله، وكلهم يدعو إلى لا إله إلا الله، وكلهم يدعو إلى كذا، وكلهم يقول الله ويقول رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، احتاجوا صبر العوام، احتاجوا صبر، اصبر عليهم الشخص حتى يفتح الله عليهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير منا كنا جهالا، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم ركب فينا آلات السمع، آلات العلم، ركب فينا الآلات التي ينبغي أن تستغل في أعظم المنافع للعبد وهو العلم الشرعي، العلم الشرعي. الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه من أعظم آلات الاستفادة من العلوم، فذكر الجهل أنكم خرجتم جهالا، وذكر الآلات التي بها صرتم تعلمون أشياء كثيرة. قال: السلام عليكم ورحمة الله. يا أبا ميلان حفظك الله تعالى ورعاك، عندنا في فرنسا إمام مشهور من أئمة الصلاة اسمه طارق أبرواء، من المنحرفين والدعاة إلى تطور الإسلام وتحريره. قال في إحدى مقالاته في إحدى الإذاعات للكفار، وهو ينتقد على من قال إن الموسيقى حركة شيطانية، يعني ينتقد هذا اللفظ، لماذا يقول هذا الداعي إن الموسيقى حركة شيطانية، وهو صادق في هذا لا شك، إن الموسيقى ليست من دين الله بل هي من قبل الشيطان جاءت ودخلت على أهل الإسلام ومن جهة أعداء الله سبحانه وتعالى. وهو لماذا يقول هذا الشخص أن الموسيقى حركة شيطانية، يحنق ويغضب ويجد في نفسه من هذا الكلام الذي يؤلمه، ينتقد على من قال أن الموسيقى حركة شيطانية. قال: من ادعى هذا يستحق أن يعقل، أن يعتقل في مأوى المجانين. والله ما هو إلا أنت تستحق أن تعتقل في مأوى المجانين. فهذا رجل كما سيأتي. تسمعون العجائب. وقال إن الصحابة كانوا يستعملون الموسيقى، وقال الذي يعلم الذي يعلم الأولاد إن وقال الذي يعلم الأولاد أن الموسيقى حركة شيطانية، فهو يدعوهم إلى الانفصال عن التعايش الحالي. وقالوا هذا من أكبر طوامه إن القرآن محتوي غنائي وإيقاعي، وإن من ادعى أن الموسيقى حركة شيطانية فهو من حيث لا يشعر يسب الله بأنه شيطان، استغفر الله العظيم، فإنه يرى أن الله أباح الموسيقى. وقال وصف الموسيقى بهذه المثابة دعوة إلى إطفاء الإسلام. يعني لماذا يصفونها بأنها حركة شيطانية؟ هذا أولا يقول هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى وسب لله جل وعلا بأنه شيطان، لأن القرآن مليء بالموسيقى والإيقاعات الجميلة عندهم. حسبنا الله، كيف تقول أن الموسيقى حركة شيطانية وهذه إيقاعات القرآن وموسيقى القرآن موجودة فيه، والمقاطع تلك والمخارج مخارج الحروف التي تدل على الموسيقى؟ يا أخي هؤلاء شياطين، وهؤلاء في غاية الجهل والعمالة والطعن في دين الله سبحانه وتعالى. وقال وصف الموسيقى بهذه المثابة دعوة إلى إطفاء الإسلام. تعالى الله عما يقول هذا الظالم علوا كبيرا. السؤال ما حال هذا الرجل مع العلم أن مسألة الغناء معلومة التحريم، فإنها صار شيئا معلوما حتى لدى العوام والعصاة، وما نصيحتكم للمغتر بهذا المنحرف ويستمع كلامه؟ هذا المنحرف كما ذكرته هو منحرف وكما وصفته، وهو ضال في غاية الضلال، إذ يصف كتاب الله سبحانه وتعالى بالإيقاعات وبالموسيقى، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وهذا المنحرف إنما أخذ هذا عن سيد قطب، وهو الذي بدر هذه البدرة الخبيثة، وهو الذي خلف هذا الميراث السيء لهؤلاء المنحرفين، فإنه هو الذي دعا إلى أن في القرآن موسيقى، وله تفسير الموسيقي للقرآن، سمي التفسير الموسيقي للقرآن، وله أيضا كذلك جزء خاص بالتفسير الموسيقي، وقال بعضهم إنه عرض هذا التفسير الموسيقي الذي هو جزء من تفسيره، عرضه على بعض الموسيقيين في مصر لينظر موافق الموسيقى ولا ما هو موافق، عرضه عرضا قال على بعض من يحسن الموسيقى بمصر. فهذا الرجل ترك شرا عظيما على هؤلاء الدعاة الجهال من الحزبيين. فهذا الرجل لا شك أنه متأثر بسيد قطب، وهذا الكلام إنما هو ابتكره، أول من ابتكر سيد قطب، زعم أن في القرآن موسيقى، وفي مواضع كثيرة ذكرها من انتقده أنه يقول هذا، ومنها سورة الرعد وسورة يوسف، فذكر هذا سيد قطب فيها أن القرآن إيقاع موسيقي، إيقاعي موسيقي، وأن القرآن فيه من هذا الشيء الذي ذكره. فمما ذكره سيد قال والإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر شتى، ثم ذكر المخارج الكلمات وذكر غير ذلك من الأشياء. يقول الإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر شتى، وذكر المخارج الحروف يتألف منها، وذكر أيضا كذلك بعض الأشياء الاتجاهات التي يتألف. المهم شيء عجيب والله، تقرأ الكلام لسيد قطب في تفسيره تقول هذا إلى أين يريد؟ فتجد هؤلاء الجهال يأخذون هذا الكلام عن سيد قطب، لا تعجب من هذا، هذا ما ابتكر هذا الأمر، أن الذي يقول ما في أن الذي يقول الموسيقى هذه إنما هي من الشيطان، لا تعجب يقول بهذه الحدة مثل هذا الكلام، وأنه يقول يعتهم الله بكذا، وأنه يعني معنى يطعن في دين الله، فلا تعجب من هذا الذي يصدر منه، فإنهم مساكين ثقافتهم ومعلوماتهم مبنية على كتاب الضلال لسيد قطب، هذا ثقافته وهذا الذي علمه فقط، وهذا علمه مبلغ علمه أنه قرأ في كتاب سيد القطب وأخذ مثل هذه الأشياء التي ما رأى ابن كثير تكلم فيها ولا ابن جرير الطبري، فرأى أن سيدا أتى بما لم يأتي به الأوائل من الأمور التي لم ينتبه إليها الطبري ولم ينتبه إليها ابن كثير ولا البغوي ولا غيره من أئمة التفسير، فهو فاقهم وأتى بشيء ما انتبهوا له من هذه النكتة الجميلة عنده، أن هناك في القرآن إيقاعات موسيقية تدل عليها أمور شتى في القرآن، ومنها مخارج الحروف ومنها المقاطع تلك التي في القرآن، ويذكر ويستدل على هذا الشيء. هؤلاء متلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، هؤلاء منحرفون ضالون. وبعضهم له أيضا كذلك الإعجاز الهندسي في القرآن، بعضهم له الإعجاز الموسيقي في القرآن، ذكروا اسمه وهو رمضان عبد الوهاب، له الإعجاز الموسيقي في القرآن. واحد آخر فاجر من الفجرة له الإعجاز الهندسي في القرآن. ممكن الواحد وذاك صاحب الوظيفة الأخرى والعمل الآخر سيقول الإعجاز البحري في القرآن، وهذا سيقول الإعجاز الجبلي. المهم بلاء، في بلاء من هؤلاء المدبرين، كل واحد على ما تصور من هذا التصور الشيطاني، يأتي بشيء، هذاك إعجاز هندسي وهذا إعجاز موسيقي. وسيد قطب هو ورشق هذا، هو الذي بث هذا البلاء في هؤلاء الجهال، وهم يحسنون الظن به ويجعلونه في مصاف العلماء، وهو رجل أديب كما يقول شيخنا رحمه الله تعالى، ما عنده من العلم شيء، ما عنده بصيرة بالعلوم الشرعية، وإنما هو رجل أديب دخل وخاض فيما لا يحسن رحمه الله. بسبب هذا كله حصل ما حصل. فهذا الرجل منحرف وضال وفي غاية الضلال، فعلى أهل تلك البلدة إن كان يسمع لهم أو لا يسمع لهم يبرؤ ذمتهم، يحذرون منه، يحذرون الناس ويبينون عواره ويبينون مثل هذه الأخطاء الظالم أهلها، مثل هذه الأخطاء العظيمة، أن القرآن إيقاعات موسيقية، وأن القرآن من سلف بهذا أن القرآن إيقاعات موسيقية وفيه مقاطع موسيقية إلى آخر ذلك. يذهب سيد قطب يعرض التفسير الموسيقي على بعض الموسيقيين في مصر، يعني يعرض عليه صواب ولا ما هو صواب، يمكن يريد يقرض له، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الرجل ما يعني ما تملكون من أمره شيء غير التحذير، أنكم تحذرون منه الناس وتبينون أخطاءه وما هو عليه من الضلال البعيد والانحراف الشديد الأكيد، تحذرون منه، هذا الذي يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا مسألة الموسيقى فأهل العلم لا تكاد تجد من يخالف فيها أنها محرمة. وابن حزم حصلت له زلة في يعني إباحة الغناء سواء كان بآلات له أو بغير آلات له، فهي زلة لهذا الإمام. وإلا الموسيقى محرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الموسيقى من المعازف، ويدل على تحريم المعازف قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، ولا يكون استحلال إلا بعد تحريم. وهكذا أيضا قرن هذه الأشياء التي هي المعازف، قرن المعازف بأشياء محرمة لا يختلف في تحريمها، الحرى، الزنا، وهكذا أيضا الخمور. فهذا مما يدل ويؤكد تحريم هذه الأشياء. فتحريم المعازف من وجهين، أولا لأنها قرنت بأشياء محرمة، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة لكن هنا تقوى، قرنت بأشياء محرمة وهي الخمر والحرى أي الزنا، والحرير أيضا كذلك. والأمر الآخر مما يدل على تحريم المعازف قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، والاستحلال لا يكون إلا من تحريم، لا يكون إلا من تحريم. وأما ابن حزم رحمه الله فردوا عليه، ردوا عليه ما كان يذهب إليه رحمه الله من الخطأ، وهو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين، لكن هذا خطأ. رد عليه ابن القيم رحمه الله وغيره، رد عليه ابن صلاح أيضا في تضعيفه لهذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. ابن القيم يقول ما صنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم رحمه الله، يقول ما صنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم رحمه الله تعالى، فقال صنع ذلك نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي. صدق، صنع هذا نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي. ابن حزم رحمه الله زل زلة عظيمة والله في هذا الباب، وحصل الشر بزلته. زلة العالم يا أخوان لها ضرر على الناس الذين هم بعده، لها ضرر. انظر الآن لو كلمت واحد يقول لك ابن حزم أجاز كذا، ابن حزم حسبنا الله، ما يعرف ابن حزم ولا هو حول ابن حزم، لكن الهوى والعياذ بالله. وهذا المخذول الذي سألتم عنه إنما غرر به سيد قطب، غرر به سيد قطب وهو يحسن الظن فيه، فغرر به بذلك الجزء الذي سماه بالتفسير الموسيقي، وما حصل في كتابه من الذي هو الضلال، هذا هو ضلال، كتاب ضلال. فإنه يذكر هذه الأمور، يأتي إلى سورة الرعد ويذكر المقاطع الموسيقية فيها، وهكذا غير ذلك من السور، وله كلام كبير في هذا الشيء. وقد رد عليه العلماء الحمد لله، بينوا ما عليه من انحراف ومن ضلال. ومن أعظم انحرافه هذه الأمور، من أعظم انحرافه أنه يزعم أن في القرآن موسيقى وإيقاعات موسيقية ومقاطع موسيقية، هذا انحراف شديد جدا. لولا الجهل لكفر، لولا الجهل لكفر والعياذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا والله من القول على الله بما لا يعلم سيد ولا غير سيد. فمن سلفكم في هذا؟ لابد من سلف في هذا الأمر. ما يبتكر الشخص قولا ويزعم أنه صواب وأنه حق ويدافع عنه ويقرر على المسلمين الذين يحسنون الظن به وينشره في كتبه وسطره في بنانه وقلبه وينشره في أصاف الناس والعياذ بالله، فيغتر به من يغتر. فهذا سيتحمل وزره ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولا كم أضل سيد قطب الآن من الناس، ومع ذلك تجد بعض المخاذين يعني يتكلم على تفسير ابن كثير ويطعن بتفسير ابن كثير ويشيد بتفسير سيد، يشيد بتفسير سيد وأنه أفضل من تكلم على لا إله إلا الله. ولم يحسن هؤلاء الذين تقدموا أو لم يعطوا هذه الكلمة حقها. وأما سيد فأعطى كلمة لا إله إلا الله حقها، لأنه وافقه في أمور كثيرة من أمور التكفير، أمور كثيرة من أمور التكفير. فالسيد أحسن من تكلم على لا إله إلا الله. أما ابن كثير ما أعطاها ولا كذلك إلى آخر ذلك. والذي يقول يحفظ تفسير ابن كثير ما هو إلا نسخة زائدة في الأسواق، نسخة زائدة طعنا وتنفيرا وتزهيدا في كتب العلماء الربانيين المعتمدين عند أهل الإسلام. فالحاصل هذا الكلام ضلال مبين، وعلى إخواننا أن يحذروا من هذا المدبر ومن هذا الضال. يحذرون منه، ما لهم دولة ولهم شيء، وما بأيدي أهل السنة شيء غير بيان عوار هؤلاء المتلبسين ومتقمصين قميص العلم. هذا هو الذي حسبنا أننا نقوم به دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله